لمن أراد الحق ولم يتعصب لغير حق. تفضل. نسيت قاضي أحكام الجنائي في عبارة وردت في رسم زينب رضي الله عنها تبدأ بمواضع بميامنه وبمواضع الوضوء. فكيف يعني قرأتها من عدة مراجع من صدر السلام من لكنما فهمت أصلا كيف مروى السؤال يعني حدد السؤال اللي هو البدء بمواضع بميامن من الميت وبمواضع الوضوء كيف الجمع بينهم يعني عند عرس الميت في البداية إيش الإشكال يعني مواضع الوضوء كل موضع ينبغي توضئته بميامنه وبمواضع الوضوء فاهم فاهم فاهم مواضع الوضوء معروف أن كل موضع كان يتوضأ هذا الميت حيا يجب على الذي يتولى غسله أن يوضئ هذه المواضع هذا هو المعنى الأول. ثم من حيث البدء هل يبدأ باليمين أم بالشمال؟ فأمر الرسول عليه السلام باليمين فما هو الإشكال؟ المفهوم المتبادر إلى الذهن من الحديث الإنسان يبدأ يوضئ الميت كوضوء الإنسان الحي يعني كما يتوضأ الإنسان الحي هو يعني يمسح مثلا يمينه ويسرع مثلا ما يريد ويمسح وجهه ويغسل مثلا قدمه اليمنى ثم قدمه اليسرى فكيف يجمع بين أن يفعل غسل اليمين واليسار جهة اليمين وجهة اليسار وأن يكون البدء يعني غسل الميت يكون في ميامينه بدءا من يمينه كيف الفرق بين كلام وكلام أنا مش فاهم كيف الفرق بين كلام وكلام لا يعني هل سؤال بالنسبة الآخر هل يوضع الميت كوضوع الحي ثم بعد ذلك يغسل من جهة اليمين ما في بعد ذلك يا أخي ما في هنا جملتان مستقلتان كهذان عن الأخرى الحديث يعلم الغاسل قضيتين اثنتين إحداهما أنه إذا أراد أن يوضئ الميت فيوضئه في كل مواضع الوضوء المعروفة بالنسبة للحي انتهت هذه القضية. ثم هل يبدأ بيمينه هو أم بيمين الميت؟ بيمين الميت. فإيش الإشكال؟ أنا مستغرب جدا يعني هذا الشعار. كالحالق مثلا حلاق حينما يأتي ويحلق رأس المعتمر أو الحاج هل يبدأ بيمين الحالق أم بيمين المحلوق؟ يبدأ بيمين رأس المحلوق. فالرسول عليه السلام علم الغاسل هاتين الحقيقتين متعلقتين بالميت. الأولى أن يوضئ أعضاءه كلها التي كان يتوضأ هو بنفسه أو يوضئها بنفسه. الحقيقة الأخرى أن يبدأ هذا الغاسل بيمين الميت ثم بيساره. ما إلى الآن ما أدري كيف هذا الإشكال؟ نعم يعني يا شيخ لو السؤال لا ما لا نشوف انتهينا من هذا ولا لا لا يزال إشكال قائم هذا طيب تفضل إذا نحن طلب دار الحديث استشكل علينا بعض الأمور في المصطلح سؤال أول كثير ما نسمع العلماء يقولون الجرح مقدم على التعليل هل هذه القاعدة على إطلاقها نرجو توضيحها للمسألة والبيان الراجح فيها مع الإشارة إلى كيفية الترجيح لبعض الأقوال المتعارضة لا شك أن ما يقوله أهل الحديث لأن الجرح مقدم للتعديل لكن حينما يطلقون كلمة الجرح يجب أن لا نفهم الجرح أن هنا الاستغراق والشمول وإنما بالعهد أي الجرح الذي يعتبر عند المحدثين وهذا الفرق في جرح لا يعتبر جرحا عند المحدثين لكن بعضهم جرح فلان بماذا مثلا قيل لفلان لماذا لا تريع فلان قال سمعت من داره صوت عود أو طنبور يمكن أن يكون هذا ليس منه يمكن يكون من جاره كما ترينا اليوم تسمع صوت الراديو فتظن أنه من هذه الدار بينما هي من الدار الثانية، أو قد يكون من هذا الصوم من نفس البيت لكن ليس برغبة من رب البيت، إنما هو عنده ولد شارد ولا يستطيع مثلا أن يطرده من داره، يرى أنه من وسطها أن يحتفظ به عنده من باب دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر. كل هذا لا ينبغي أن يعتبر أنه هذا جرح تناول عنه، هو هكذا قال جرحه، لكن هذا الجرح ليس معتبرا. مثلا آخر قيل له لماذا لا تروي عن فلان، قال رأيت راكبا هونا. إيه هو الدرون؟ نوع من الفرس يعني راكبه يصاب بالقيداء في أثناء سيره، كما لو كان يمشي هذا كذا متعجفا متكبرا. طبيعة سير هذا الفرس يحرك الفارس هذه الحركة التي توهم الرائين والناظرين إلى أنه صاحب قيلاء. هذا الذي تبادر لذلك المحدث وقال أنا رأيت راكبا بهذون وهكذا، فهذا جرح من ذات الجارح، لكن هذا ليس جرحا مقبولا. عرفت كيف؟ حينئذ حينما يقولون الجرح مقدم على التعديل يعنون الجرح الذي يعتبر صعما في عرف علماء الحديث وليس جرحا نسبيا. مثلا إذا كان الراوي ثقة وكان حافظا ولكنه مثلا شيعي، لكن ليس من شيعي آخر الزمان، شيعي من الذين كانوا يفضلون عليا على بقية الخلفاء، هذا قد يجرعه بعضهم يقول أنا لا أري عن هذا شيعي، لكن المتقرر عند علماء الحديث أنه ما دام ثقة وما دام حافظا أكون شيعي هذا لا يضر. وقد وجد في كثير من رواة الحديث ثقات المحتج بهم من كانوا من هؤلاء أهل الأهواء، ولعلكم جميعا تعلمون بأن البخاري يروي عن عمران بن حجر وهو خارجي مشهور تماما. إذا ينبغي حينما نقول أو نقرأ قاعدة الجرح مقدمة للتعديل أي الجرح الذي يعتبر طعما عندهم، حينئذ لا إشكال فيما إذا ثبت جرح من هذا النوع في راوٍ وكان آخر قد وثقه فهذا الجرح يقدم على التوثيق. لما جعلت عنده زيادة علم على الموثق، بمعنى لو أن هذا الموثق علم ما علم الجارح من الراوي لم يروي أيضا عنه ولا اشترك مع الجارح في جرحه. ومن القواعد العلمية الفقهية الأصولية قولهم المثبت مقدم على النافي، من حفظ حج على من لم يحفظ، فمن حفظ جرحا في راوين فحفظ هذا وجرحه مقدم على التوثيق الذي وثقه. لعله في تفضيل ما سألت. ها طيب ان شاء الله. بعض العلماء متساهل في جرح متشدد في التعديل، وبعضهم بالعكس، وبعضهم معتدل في الأمرين. نرجو توضيح هذه المسألة مع ذكر أمثلة لكل من الفرق في الفرق الثلاث. ليس من السهل الآن استحضار الأمثلة، ولكن لا شك أن خير الأمور أوساطها. لا يتشدد الإنسان في التجريح ولا في التوثيق، وإنما كما قيل خير الأمور الوسط، حب التناهي غلط، التوسط في كل أمر هو الذي يأمر به الشارع الحكيم تبارك وتعالى. ومعلوم أن الذين يعتدلون في الجرح والتعديل هم كالإمام أحمد إمام السنة والإمام البخاري والإمام مسلم وأبو داود مع شيء من التساؤل فيه، وأبو زرعة الرازي وأمثال هؤلاء الأئمة أو المعتدلون في هذا المجال. وأما غيرهم فما بين متساهل أو متشدد، ابن أبي حاتم مثلا عن أبيه فيه شيء من الشدة، والعقيلي أيضا فيه شيء من التشدد ومن المبالغة في الجرح وهكذا. وهذه الأمور تفاصيلها تؤخذ من كتب المصطلح أولا ثم من كتب الجرح والتعديل ثانيا. هذا ما يمكن الجواب عنه الآن. نعم، أخلي دول لغيرك ثم أرجع فيما بعد. عن عائشة أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه. بعد تخريجه ذكرت أن هذا الحديث حديث عزيز في سنية غسل اليدين قبل الطعام، ثم ذكرت وهذا يغني عن الحديث الآخر كان إذا أراد الحديث الآخر بركة طعام الوضوء قبله وبعده، وذكرته في الضعيفة. فلما رجعنا إلى الضعيفة ذكرت هناك أنه لم يرد حديث ثابت في غسل اليدين. نعم. فما مرادك من هذه العبارة؟ أردت أن الحديث الأول الذي ذكرته في الصحيح أبين أنه كان وهو جنب. ليس الحديث على إطلاقه. يعني هذه العبارة هذه. نعم. هذه استدرتها من رواية سنن النسائي. وأضفتها إلى النسخة المطبوعة إما إذا قيد لنا أن نعيد طباعتها نضم هذه الزيادة إن شاء الله فيكون هو الجواب. يعني في غير الجنوب يا شيخ لا يشفع على غسل اليدين؟ لا. جزاك الله خيرا. نقيمات تفضلوا. من دعي فليجيب. تفضلوا. يا الله. مثل الطعام والأكل بالمعلقة هل يعتبر بدعة؟ يعني مثلا بالنسبة للرز الآن لما بناكل فيه شوي بالأرض بناكل بخمس أصابع، هل بخمس أصابع يعني سنة ولا سنة؟ الثابت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع، فإن اعتبرنا أن الأكل بثلاث أصابع سنة عبودية فيكون الأفضل أن يأكل بثلاث أصابع دون الملعقة. لكن في هذه الحالة من يأكل بالخمس أصابع أو بالكف كله فهذا يكون خالف السنة. أما إن اعتبرنا ذلك من الأمور العادية كما قلنا وليس من الأمور التعبدية فلا يكون الذي يأكل طعمس الذي يأكل بالكف مخالفا للسنة، كما أنه لا يكون الذي يأكل بالملعقة مخالفا للسنة، لأن هذا الأكل لهذه الآلة الحديثة هذه الآلات الكثيرة التي نحن نتمتع اليوم بها الشجارة والحجارة والقطار ونحو ذلك. استفدت من السلمة هي من الوسائل الحديثة التي تدخل في عموم قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون. والحمد لله. جزاكم الله خير. مرتب يا شيخ ما كان من التدبير النبوي مقرونا بقوله عليه السلام لا شك في ذلك ان هذا من الوحي وليس للمسلم فيه الخيرة، فمثل قوله عليه السلام الحبة السوداء شفاء من كل داء، فهذا تحدث عن أمر غيبي لا يمكن للرسول عليه السلام يتحدث به إلا بوحي السماء، ولذلك فليس لنا الخيرة أن نرد مثل هذا الحديث أو نفعل بعض الأطباء يوم. ومن أشكل ما وقع فيه بعض أطباء المسلمين ردهم بحديث الذبابة، إذا وقع الذباب في إناء أهلكم فليمسه ثم ليخريه، فإن في أحد جناح الداء وفي الآخر دواء، وفي بعض الروايات فإنه حينما يقع على الجناح الذي فيه الداء. يقولون هذه يعني من الأمور التي تلقاها الرسول من العرب مثلا، هذا خطأ، لأن الحديث يتحدث عن أمور دقيقة جدا لا يمكن للإنسان المسلم العاقل أن يتجرأ عن التحدث بها رجما بالغيب، فكيف يعقل أن يتحدث الرسول بمثل هذه الدقائق المتعلقة بهذا الحوالين فقيرا للجاهلين؟ حاشا لله، إنما هذا من وحي السماء. تعبير النثر طيب يا شيخ، هم يستدلوا بهذا الحديث المقال لذلك الحديث خاصه وهم يعاملونه وظنون ياتي الخطا يا شيخ. اذا واحد قبل الحديث عشان هو قال لا انتم اعلم من يرزق الله عليك تاخذ الله وحده الله ليس هناك قاعدة، هذا يرجع إلى مفردات الأمور. يعني مثلا حديث البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادان لهما قبالان. أو نعلين ليس لكل منهما قبالان، هما قبال واحد. قال في السنة فظاهر هنا أن قضية النعل يكون بهذه الصورة ليس له علاقة بالتعبديات، كذلك المثال الذي ضربناه هناك على المائدة على الطعام، أنه دخل مكة وله أربع غدائر، ما ظهر هنا أنه كان فعل ذلك تعبدا، بل هذه عادة لا تزال معروفة في الصحراء العرب. فإذا وجد نص يبين أن الأمر تعبد فإنه يتبع، كمثل مثلا قولي عليه السلام خير ثيابكم البياض، فتفضيل عليه السلام للبياض من الثياب هذا يرفعه عن العاديات ويدخله في التعبديات. خلاصة نرجع في ذلك للدليل. يا شيخ كما معلوم أن كفارة اليمين تكون يعني على ثلاث مراتب، المرتبة الأولى الإطعام، والمرتبة الثانية هي الصيام، والمرتبة الثالثة هي إعتاق رقبة. فإذا كان إطعام 10 مساكين ما وجد لا فقراء، فهل يفقى في سبيل الله مثل يسلى للمجاهدين والأفغان أو لأي طريق آخر؟ إذا لم يوجد المساكين فينزل إلى المرتبة الأخرى يصوم ثلاثة أيام، لأنه ما وجد المصرف فنقله إلى مصرف آخر، هذا خلاف النص، فننتظر من النص ما بإمكان لا تصديقه إلى الحالة هذه. يا شيخ تفضل. ما أكثر كثيره فقليله الحرام. الآن في فهمين للحديث، في نظري يعني أنا أطرح عليك الإشكال ونريد منك حله إن شاء الله. الأول أنه هنا هذا كاس من الخمر يسكر، لو أخذت منه لو أخذ واحد من هذا الكاس لو شرب كله يسكره، لو أخذ قطرة منه فالقليل هذا يكون حرام بنص الحديث، لكن لو أخذ هذا الشخص قليل من هذا الخمر ووضعه في برميل من الماء ثم شرب هذا الماء، هل سيكون حكم واحد أم لا؟ ينبني على هذا سؤال آخر، وهو أن الآن كثير من الأدوية فيها نسبة قليلة من الكحول، فيطلق كثير من العلماء أن هذه المدام فيها قليلة الكحول فهي حرام، ولكن نحن نعلم أنه يعني كثير من الأدوية فيها الكحول، يعني أنت 90% أو 70% من الأدوية فيها هذه النسبة القليلة من الكحول. فسؤالنا ما يلي، هل تعتبر هذا القليل الذي يعني يحرم إذا كان كبيره يسكر أم لا؟ ثم يعني تفصيلا بعد ما تجاوب نريد سؤال آخر على أشياء تتعلق بالطب مثل المورفين وأشياء يعني من المخدرات، ثم نسأل عن التقليل كذلك وهي كلها متعلقة بمبحث واحد. الله، هل تحجر كم سؤال في كلام؟ لأن والله مشكلة على تعامل الإضاءة. لا سمح الله يا دكتور سليم، انا عندنا على موضوع نلاحظ بعض الادويه فيها كحول، فالحياه يعني مش صعوبه تجنب هذه الادويه. فشرح لي اخ طيب اللي على ثقه قال لي هذه التركيبات ما ضروري نحن نجيب نقطه كحول ونحطها، نحن نجيب مثلا النعناع من ارنى النباتات بماده الكحول. فبيقول لي نحن يعني لما تتحط هذه الادويه ضمن التركيبات الكيميائيه اللي فيها كحول، يعني هو ما بجيب كحول لوحده نقطه وبيكسرها فوق هذه الادويه. قال لي والا يعني زي اذا انت اكلت كميه كبيره من النعناع يعني بيساوي نوع من الاسترخاء يعني. هكذا شرحي والله. كذلك شيخ يعني مضافه للسؤال، يعني النبيذ الذي كان يشربها الرسول صلى الله عليه وسلم يومين وفي اليوم الثالث يريقه او يسقيه قادمه، يعني يقول الان بعض الكيميائيين انه النبي ما بشراب لشعير او غيره الا وفي نسبه بسيطه من الكحول، فكيف يعني نوفق انه هذا القليل من الكحول الذي كثيره يسكر ينطبق عليه؟ وبناء على ذلك برضه سال ياتي السؤال عن البيره والسيجر والشلل. ما شاء الله بين مكتوب يعني انا اريد نناقش من ناحيه علميه كذلك طبيه، لكن بارك الله ارحم شيبتي. ما الذي تريد مني ان احفظ ناس شلتك؟ واحده واحده. على كل حال نحن نوصيك القاعده ولعلك تاخذ منها كثيرا من أجوبة الأسئلة التي وجهتها، وبعضها حفظته وبعضه لم أحفظه. قوله عليه السلام ما أسكر كثير فقليل حرام. نضرب الآن مثالا، إذا كان هناك لتر من الماء فيه في المئة 50 من المادة المسكرة ونسميها بالكحول، في هذا اللتر في هذا الخليط من الكحول 150 صار هذا الماء مركب من ماء زائد كحول صار مسكرا، لكن لو شرب منه القليل ما يتأثر، لكن لو شرب منه المقدار الذي يشربه الإنسان عادة يسكر به، حينئذ يصبح القليل من هذا الشراب حرام. لكن لو كان هناك عندك لتر من الماء في 5 جرامات مثلا من الكحول، لو شرب شارب هذا اللتر كله لا يتأثر ولا يسكر، هذا يكون شربه حلال. واضح إلى هنا؟ نأتي، هل يجوز للمسلم أن يأتي إلى هذا اللتر من الماء فيصب فيه 5 جرامات كحول بحجة أن هذه 5 جرامات لا تجعل هذا السائل أو هذا اللتر من الماء مشكلة؟ الجواب لا يجوز. لما؟ لأنك لا يجوز أن يكون عندك مادة المسكرة التي هي أم الخمر والتي هي إيش؟ الكحول. فعملية تركيب المسكر هذه عملية لا تجوز في دين الإسلام، ولذلك قلنا اليوم ونحن على ساحل البحر كما قال الدكتور تكلمنا في هذا الموضوع طويلا، قلنا هذه الأدوية التي

ليس عندنا في المخدرات كهذا النص، أي ما خدر كثيره فقليله حار، لا يوجد عندنا شيء من هذا أبدا، وإنما هنا يمكن أن نقول ما ضر من هذا المخدر فهو الحرام، اعتمادا على قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. ولذلك فيجب أن نفرق بين المخدر وبين المسكر، ونعطي لكل منهما حكمه اللائق به. على هذا السؤال بالنسبة للجهاد القائم الحالي، ما حكم الجهاد إذا كان العدو داخل بلاد المسلمين؟ هل هو فرض عين ويجب الاستئذان أو لا يجب؟ فرض عين. هل يجب الاستئذان؟ لا يجب، هذا الحكم الفقهي، أما الأمر التطبيقي هو شيء آخر. حتى في أفغانستان الآن ما يجري في أفغانستان؟ وسأل عن ماذا؟ نعم، تعقيب على السؤال. أنت التعقيب عندك إيه؟ نعم يا شيخ، الآن قليل الكحول الذي في الدواء، تقول أنت لو شرب منه كثيرا وما أسكره فيجوز شرب هذا القليل الموجود، لكن هناك حديث في سنن الدارقطني ما أدري بصحته إن كان مر عليه، أن أحد الصحابة سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن نوع من الشراب فيه يعني يسكر، ثم قال له نكسره بشيء من الماء يا رسول الله، يعني نكسره بشيء من الماء، فقال كل مسكر خمر. يعني أخر سلم أعد لنفس لفظة الرواية كان هذا فيه كحول، وأراد الصحابة أن يكسر بالماء أن يخفف نسبته، يعني ساق خليط مثل الدواء هذا الذي فيه قليل من الكحول. بارك الله فيك، أنت أخذت الجواب عن هذا السؤال. ألا تذكر أنني قلت لك إذا كان عندك لتر من الماء وصببت فيه من 150 من الكحول فصار هذا اللتر مشكلا، القليل منه لا يجوز، ثم ذكرت لك مثال آخر، هذا اللتر من الماء صببت فيه 5 جرامات من إيه؟ من الكحول، فلا يصبح هذا اللتر من الماء مشكلا، هذا لا يصبح حراما، لكن عملية صب الكحول قلنا هذا لا ينبغي، لأنه لا ينبغي أن يكون عند المسلم مادة مشكلة. الحديث الذي تقوله سواء صح أو لم يصح فهو يؤيد هذا المعنى الفقهي الذي عليه علماء المسلمين. على المخدرات نعم، تعقيب على المخدرات. تفضل. قلت يا شيخ أنه لم يرد نفسه بالنسبة للمخدرات، فهل ولا هل تقاس ولا ما يرد نفسه؟ هل تقاس على ذلك؟ إذا أردت أن تحكي عني فاحكي عني تماما. نعم، أنا أريد أن أفهم منك. معليش، بس أنت قلت أنه أنا ما قلت لم أنا أقول عني أنني قلت إنه لم يرد نص في المخدرات. أنا ما قلت لم يرد نص في المخدرات، قلت لم يرد نص في المخدرات أن كثيره ما أسمى قدر كثيره فقريبه حرام. هكذا أنقل عني حتى يكون النخل كاملا. هل تعني أنت هذا؟ لا، أنا تعني أنني باختصار يعني حكم الإسلام في المخدرات، هل يقاس على الخمر من ناحية التحريم؟ سبحان الله، ما قلت إلا عن هذا الجواب الذي جاء في الزمن الأخير. إن حكم الإسلام في المخدرات، قلت يا أخي المخدر لا يقاس على المسكر، فما أضر من المخدر فهو الحرام، بقول عليه السلام لا ضرر ولا ضرار. الآن في شواهد، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. ونحن الآن ما نقول يعني في بقعة معينة، لكن في أكثر البلدان الإسلامية في تشبه. والآثار هذا السؤال، في يوم من الأيام أخ لنا من المسلمين لبس ثوب الكوت، يعني كوت قصير على ثوب، وقال يا أخي المسلم قال يا أخي المسلم أنت تشبهت بأعداء الإسلام، وكان سبحان الله أنا لبست ثوب ولبست عليه هذا الجكيت، فما بالك بالذي يلبس البنطلون والجاكيت والكرافتة؟ قال هذا متشبه كليا، لكن أنت قربت من التشبه، فنريد هل هذا المتشبه هذا اللباس الذي يلبس الآن هل معناته أن خرجوا من ملة الإسلام أو تشبهوا بالأعداء فهم من الأعداء؟ وضح لنا هذا الحديث، مع العلم أن المسلمين الآن واقعين في هذه المشكلة. بارك الله فيك، من تشبه بقوم تفضل الصحيح من تشبه بقوم فهو منهم لا يعني أنه خرج من دائرة الإسلام. الحمد لله. وهناك أحاديث كثيرة جاءت على هذه الوسيلة وعلى هذه الطريقة. مثلا ليس منا من غش أو من غش فليس منا، ليس منا من رمانا في الليل. كثير من أحاديث أوردها الإمام جعفر الطحاوي في كتابه مشكل الآثار ثم فسرها على أن المقصود بمثل هذا التعبير أنه ليس على هدينا وعلى طريقتنا، ولا يعني أنه كفر وارتد عن دينه والعياذ بالله تعالى. هذا أولا. ثانيا التشبه درجات من حيث قوة ظاهرة التشبه، فكلما كانت ظاهرة التشبه قوية جرية كان محرما، وكلما ضعفت هذه الظاهرة كان بعيدا عن التحريم، يدور بين الإباحة والكراهة، بين الإباحة والكراهة. لنضرب على ذلك بعض الأمثلة. المسلم الذي يتقبع يلبس البرنيطة القبعة، هذا وضع شعار الكفر وغطاء الكفر على رأسه، هذا من التشبه المحرم على رأسه، لكنه يعقد الطوق على يضع الطوق على عنقه وهو ما يسمى بركبة. هذا في التشبه قريب من البرنيطة لكن ليس كالبرنيطة، لأن البرنيطة غطاء، يعني من يراه يقول هذا جورج أو أنطونيوس وما شابه ذلك، فهو لا يخطر في باله أن يلقاه بالسلام سلام المسلمين. الثاني قريب منه، وهكذا الذي يلبس البنطلون هو الذي يضع هذا الجرافيت هنا في العنق، وأسوأ من ناهي، لا من ناهي التشبه فقط، وأن من ناهي أنه يحجم العورة خاصة حينما يركع ويسجد، وهذا لا يجوز بطبيعة الحال. لكن نأتي الآن إلى الجاكيت. الجاكيت هذا وحده لا يلقي في بال من يلبسه أن هذا متشبه بالكفار، لأن كما قلت أنت عن ذاك رجل هو لابس القميص هذا وفوقه الجاكيت. الجاكيت فيما يبدو لي هو كالحذاء النعل الذي يلبسه اليوم كثير من الناس، غير شاروخ أو صندل مألي ماذا تسمونه، الحذاء الأوروبي إيش يسمونه اللي إله رماح، اللي هو الكندرة، نحن الجزمة نسميها لتكون طويلة إلى هنا. نعم. هذا الحذاء الذي إلى هنا هو المربط هنا. هذا الكندرة. اللي سووا المدرسة لا ندرس فيها. الكندرة الكندرة الكندرة هذا لباس أوروبي، لكن لما يلبسه واحد مديون ما يظهر عليه أنه متشبه بالأوروبيين. ومن هنا يستقيم فهم حديث أبو هريرة بن شعبة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فلما أصبح الصباح خرج معه لقضاء الحاجة، وكان قد لبس جبة رومية ضيقة الكمين، فلما أراد أن يتوضأ فأن يشمر ما استطاع لضيقها، فأخرج يده عن يسار كمه وصب الماء عليه مغيرة بن شعبة فوضأ، وكان لابسا كفيه، أهم المغيرة بأن ينزعهما، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قال العلماء أن الرسول عليه السلام في لبس الجبة هذه الرومية ذلك لأنه كان لباسا عاما ولم يكن جيا خاصا بالروم يومئذ، ولذلك لبس الرسول عليه السلام هذه الجبة. ولا بد من هذا التفصيل، وهذا مذكور بتفصيل جيد جدا في كتب الحنفية، حيث يقولون الثوب إذا كان من خصوصات الكفار فلبس المسلمين له حرام، وإذا بدأ ينتشر ويلبسه المسلمون فحينئذ يصبح مكروها، فإذا صار شيئا عاما لا فرق بين المسلم وبين الكافر فيصبح شيئا مباحا كالجبة التي لبسها الرسول عليه السلام. فيجب أن نلاحظ هذا التفريق، كلما كانت ظاهرة التشبه في المسلم قوية كلما كان الحكم قريبا من الحرمة أو هو في الحرمة واقع لا منع، كلما خف التشبه خفت الحرمة. إذا عم هنا الكفر، إذا عم مثلا التشبه إذا إذا إذا عم إذا عم بحيث إنه صار بالنسبة للصالحين والطالعين إذا يأخذ حكم الإباحة، وهذا مثاله. تعرفون ما يسمى في بلاد دمشق غير طلموش؟ طلموش الأحمر هذا. نعم اللي فيه كده دل نعم. هذا لباس أصله روماني من رومانيا، لما غزوا الأتراك ذيك البلاد واقتطعوها وعاشوا معهم تأثروا بلباس الطربوش، انتقل الطربوش إلى أتراك إلى أتراك إلى العرب إلى آخره، وعم إلى الآن النصارى في لبنان يتطربشون يلبسون الطربوش، وهو في الأصل أخذوه من أتراك المسلمين حيث كانوا يحكمون لبنان، والأتراك في الأصل أخذوه من الرومان كانوا كفار من النصارى كما تعلمون. والعلماء يقولون إيش بيقولوا الأمر إذا إيش عم سهر عموم البلوى أيوة. شاهد هذا مثال من واقع المسلمين اليوم، إذا رأيت مسلما متطربشا لا تصر في بالك أن هذا متشبه بالرومان، لأن الرومان لم يعودوا يلبسون هذا اللباس. لذلك هذا التفصيل هو تفصيل فقهي دقيق ويؤدي إلى فهم الحكم الشرعي بدون تطرف، لا إفراط ولا تفريط، وإلا سيقول جاهل أن الرسول تشبه بالروم لأن لما لبس الجبة الرومية حاشا، لكن هذا لباس عام كان يشمل العرب ويشمل الروم أيضا في ذلك الزمان، فلبس الرسول عليه السلام هذا اللباس وليس فيه ظاهرة تشبه صلى الله عليه وسلم. أنا بقي معكم في بعض العلماء يقولون على قول الله سبحانه وتعالى وهم لم يحكم إذن الشيخ مصير الذين تنفر وعليه السؤال واحد على مسوى يقول ويقولون يقول لقول الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الضالون لا أخذ يقولون منهم يقول إن هذا مخرج من الملة، وفي منهم من يقول ليس مخرج من الملة، مع العلم اليوم أكثر البلدان إلا من رحم الله يحكمون بالقوانين، فهل هؤلاء يمكن أن تنطبق عليهم مخرج من الملة والعياذ بالله أم لا يخرج من الملة؟ تفسير الآيات الثلاث هذه التي أشرت إليها ذكر إمام المفسرين وهو محمد بن جرير الطبري أن معنى هذه الآية فأولئك هم الكافرون إذا استحلوا الحكم بغير ما أنزل الله فيكون شأنهم شأن الكفار. لكن يجب أن نراه هنا أن الاستحلال قسمان، استحلال قلبي واستحلال عملي. الذي يخرج من الملة هو الاستحلال القلبي، أما الاستحلال العملي فكل العصاة واقعون فيه، الذي يسرق والذي يزني والذي يغش والذي إلى آخره كلهم واقعون هذه المعاصي ويرتكبونها ويستحلونها عمليا، ولا فرق بين هؤلاء وبين من يحكم بغير ما أنزل الله، كلهم مجرمون كلهم عصاة، ولكن كما قيل حنانيك بعض الشر أهوى من بعض. ذاك الذي يرابي، والربا من أكبر الكبائر كما تعلمون، إن استحل ذلك بقلبه ارتد عن دينه، وإذا اعترف بمعصيته فهو فاسق. أمر إلى الله وداخل في عموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كذلك كل من يحكم غير ما أنزل الله، إن حكم بما حكم به ولو في حكومة واحدة، مش ضروري في كل الأحكام، ولو في حكومة واحدة، إذا رأى أن هذا الحكم هو الذي يصلح لهذا الزمان بخلاف حكم الإسلام فقد ارتد عن دينه. ليس في كل أحكام ولو في حكم واحد، فما بالك إذا كان يستحسن الحكم بكل القوانين التي هو يطبقها على الأمة، فإن استحل ذلك قلبيا فهو مرتد عن دينه. أما لو حوسب ونوقش وقيل له لماذا أنت تفعل هكذا وهذا خلاف الشرع، الله يتوب علينا وإن شاء الله نتمكن من الحكم ما أنزل الله، فهذا ليس كفر ملة وإنما هو كفر عالي. لذلك فمما استفدناه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه تقسيم الكفر إلى قسمين، بل إلى أربعة أقسام، لكن هما في النتيجة إلى قسمين: كفر عملي وكفر اعتقادي، كفر لفظي وكفر قلبي. كفر لفظي وكفر قلبي. الكفر اللفظي لا يخرج من الملة، الذي يخرج هو الكفر القلبي. كذلك الكفر العملي لا يخرج من الملة، إنما الكفر الاعتقادي، فمن اعتقد أن حكما من أحكام الإسلام غير صارف في هذا الزمان هذا كافر مرتد عن دينه. أما من يعترف بأنه ينبغي أن يطبق لكنه يخالف فشأنه شأن أولئك الفسقة الذين يزنون ويأخذون الربا ونحو ذلك. وفي هذا القدر كفاية. الحمد لله رب العالمين. مش دقيقة، أنا أقول دقيقة. الله أعلم. أنا اليوم هذا الفيلم عند الأخوان على الأقل. الله يبارك فيك. وجزاك خير كثيرا. نحن غدا ندعوك. طيب بعد غد. وكذلك ندعوك. ومتى وأخشى أن تسحبها وبعده وبعده فيخلق الله ما لا تعلمه. الأمر واسع أمامه، فليستر الوجه، وليس ستر الوجه ببدعة كما يقول بعض الناس الذين رددنا عليهم في نفس الكتاب في فصل خاص عقدناه، لأن ستر الوجه وستر الكفين هو من الفضائل التي كان عليها كثير من صحابة من صحابيات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي الأمر سعة، يعني من أراد أن يغطي فله ذلك ولا حرج، ومن أراد أن يكشف فله رخصة في ذلك، لكن الستر هو الأفضل. أما أن نقول إن الكشف حرام، أين الدليل على ذلك من القرآن؟ إذا سمحت الآية عرفنا أنها ليست نصا. الآية أخرى آية الخمار وليضربن بخمرهن على جيوبهن، لم يقل على وجوههن. والخمار في لغة العرب هو وطاء الرأس وهو صالح للرجال والنساء، ولذلك جاءت الأحاديث بالسماح في المسح على الخفين وعلى الخمار، لأن الرجل يغطي به رأسه. ألا يوجد في القرآن الكريم نص على تحريم كشف المرأة لوجهها؟ وإذا لا بد من انتقال إلى السنة. سألوهن من وراء حجاب، ما معنى الآية؟ فسألوها من وراء حجاب في الطريق. الحجاب والباب هو الستار، هذا المقصود فيه، لأن المرأة في بيتها تكون متبذلة، تكون أرض حريتها، فما يجوز لها أن تفتح الباب كما تفعل بعض النساء في بعض البلاد العربية يأتي الخباز يريد يسلم الخبز مثلا أو اللحام أو لأخيه تقطع الباب على المصراء وكأنه أخوها أو زوجها ونحو ذلك. هذا معنى الآية تسألون من وراء حجاب، لأن السؤال الذي يكون عادة هو هذا. ثم حتى أن هذا هو الحجاب، فأين الدليل أن هذا الحجاب يستر وجهه؟ فتكون عنيفا، فلا بد من دليل خاص، لأن الحجاب يجب أن يكون ساترا لوجهه. وقد قلنا أن الحجاب يجب أن يكون صفيقا، أن يكون ثقيبا، بحيث لو أن المرأة غطت وجهها لا ترى طريقها. فأنت الآن تنزع بهذه الآية، فالجواب هو نفس الجواب. حديث الرسول أحد العاشر رضي الله تعالى عنه عندما كانوا يطوف إذا حرم الإفطار أجب كان بالباب على رجلها وإذا فتحت عنه شفتها. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه من ذو الحجاج أن قال عندما رأى أم المؤمنين فقبل أن يكون الحجاب الحجاب أو حديث نعم بارك الله فيه. يا أخوان لا تدندنوا حول القضية بألفاظ عامة. هل هذا ذكر فيه الوجه؟ هل ذكر فيه ستر الوجه؟ أي نص تذكرونه الآن؟ هذا حديث عائشة صريح في ذلك، حديث عائشة نحن نقول به، نحن أوردناه في جملة ما أوردناه الأحاديث في كتاب الحجاب. هذا أولا فعل، وهذا نحن نؤيده، لكن من أين نأخذ أن هذا الفعل واجب على كل امرأة؟ ثم نحن نقول هذا الفعل بالنسبة لنساء الرسول، في هناك أقوال لبعض العلماء أن ستر الوجه بالنسبة لنساء الرسول واجب كستر سائر البدن. مع ذلك فهذا فعل، ونحن نقول به لعموم نساء المسلمين، ونحن الحمد لله نساؤنا هكذا، ونحن ما قلنا ذلك كما يقولون عندنا بالشام تشريطا، وكما يقول بعض الخصوم مع الأسف أننا ندعو إلى السفور. لا يوجد مؤلف هذا من فضل الله عليه كتب بالحجاب وجاء بالشروط التي نحن ذكرناها، وإن جاء بها فقد نقلوها عنا، ومع ذلك ينسبوننا إلى أننا دعاة سفور. نحن نقول ندعو إلى الحجاب الذي أمر الله به ورسوله، ونقول بأن ستر الوجه أفضل، لكن